قصص عربية رحلات جاليفر. ولد جاليفر في نوتنغهام شاير بإنجلترا، وكان والداه من طبقة متوسطة وكان يحبانه بشدة. أراد الوالدان أن يصبح جاليفر جراحاً، لكن جاليفر كان يحلم دائماً بالسفر واستكشاف البحار. كم أتمنى أن أسافر عبر البحار وأكتشف أماكن لم يصل إليها أحد. ولأنه لم يمتلك أي خبرة في السفر، فقد أخذ بنصيحة والديه وأصبح جراحاً، وأصبح من أمهر الأطباء في إنجلترا. كان يهتم بالمرضى ويعالجهم بإخلاص، ولكن لم يتوقف أبداً عن التفكير في السفر، وكان يتساءل دائماً إن كان سيتمكن من الإبحار في المياه اللامعة. مرت السنوات وتزوج جاليفر وأصبح لديه طفلان. كان والداً حنوناً وزوجاً محباً، ولكن كان يتوق إلى تحقيق حلمه. عزيزي، ما خطبك؟ تبدو حزيناً. لقد عرض علي أن أصبح قبطاناً لسفينة، وأريد هذا، لكن أنا قلق عليك والأطفال. عليك أن تتبع قلبك دائماً. إن كان هذا سيسعدك، إذن خذ الوظيفة، لكن عدني أنك ستعود سالماً لنا. شكراً جزيلاً. ودع جاليفر عائلته وبدأ رحلته في البحار الجنوبية، وكان أسعد رجل في العالم، ولكنه لم يعلم التحديات التي ستواجهه. وفي الليل هبت عاصفة، ارتفعت المياه بشدة وضرب الموج جانب السفينة، وسرعان ما تحطمت السفينة تماماً وغرقت. عام جاليفر بكل قوته لينقذ نفسه من الغرق، وبينما كان يفكر أن هذه هي النهاية، دفعته موجة عملاقة إلى أعماق البحر. لحسن الحظ، هذه لم تكن نهاية جاليفر، لقد قذف به البحر إلى شاطئ جزيرة. كان نائماً بعمق، وعندما فتح عينيه شعر بشيء على ظهره، لكنه كان مجهداً ولم يستيقظ. مر بعض الوقت واستيقظ جاليفر أخيراً. أنا متعب جداً. ماذا؟ لما أنا مقيد هكذا؟ شعري! وعندما نظر للأسفل صدمه رؤية رجل صغير في حجم إصبعه، وتقدم نحو وجهه. كان جاليفر مشوشاً. هل أحلم؟ لماذا أحلم بأناس صغار؟ عملاق، لماذا جئت إلى جزيرة ليليبوت؟ هل جئت لتأكلنا؟ ماذا؟ لا! هل تتجسس على الجزيرة؟ أي جزيرة؟ جزيرة ليليبوت. لحظة، لقد أخبرتك بهذا. هل تعمل لدى بليفوسكو؟ ماذا؟ من؟ عملاق، أخبرني خطتك. اسمي ليميول جاليفر وليس عملاق، وأنا متعب ولا أعرف كيف أتيت. كل ما أتذكر هو تحطم سفينتي في بحر الجنوب وبعدها غرقت. شعر الجندي أن جاليفر لا يكذب. سنأخذ جاليفر معنا إلى المدينة حتى يقرر الملك مصيره. عدد هائل من الأحصنة كان يجر العربة التي عليها جاليفر. مر جاليفر عبر المدينة وكان لا يصدق عينيه. كل أهل المدينة صغار وينظرون إلي وكأنني الغريب. هذا عجيب. إذا كان أحدهم غريبا عليك فأنت غريب عليه كذلك بالتأكيد. إنها وجهة النظر. مولاي، يقول هذا الرجل إنه لا يمثل خطراً، ويقول إن سفينته قد تحطمت في بحر الجنوب وقد ضل الطريق. لا يمكننا الوثوق به، إنه يمثل خطراً علينا. ماذا لو أرسلته بليفوسكو حتى يأكلنا؟ مولاي، إنه لا يعرف بليفوسكو، إنه ليس شريراً. أخبرني يا وزير، أتظنه جدير بالثقة؟ يبدو أنه خائف ومشوش، وهو ضيفنا يا مولاي، إنه يستحق فرصة لإثبات نيته. صعد الملك على جاليفر وكان مرتابا من ضخامة رأسه. مؤكد هذا هو الملك، علي أن أكون لطيفا. أرسل إليك تحيات إنجلترا يا مولاي، اسمي ليميول جاليفر، لقد زرت بلادا بعيدة يا مولاي، والحقيقة مملكتك هي أجمل مكان، لم أرى مثلها أبدا. إنها جزيرة ليليبوت، نحن صغار بالنسبة لحجمك، لكننا محاربون أشداء. أنا لا أشك في ذلك يا مولاي، لكن المحاربون قلوبهم رحيمة. أتمنى أن تعطيني تلك المدينة الجميلة فرصة لإثبات حسن نيتي وأن تقبلوني ضيفاً عندكم. الناس يراقبون، علي ألا أتسرع في القرار. إنه ضيفنا وعلينا أن نعامله باحترام، لكن من أجل أمان المملكة سنحد من حركة جاليفر بالقيود إلى أن نعرف كل شيء عن مكان قدومه. هلل الناس لقرار الملك وشعر جاليفر بالراحة. أقام جاليفر في معبد قديم بالقرب من المدينة، كان المكان الوحيد الذي استوعب حجمه. علقت كرة حديدية بقدمه لتحد من حركته، واعتنى أهل البلدة بضيفهم العملاق. كانوا يحضرون عربات كثيرة محملة بالطعام، وصنعوا له ثيابا جديدة، وكانوا يتجمعون يوميا ليتحدثوا مع ضيفهم. وكان جاليفر يحكي لهم قصصا مثيرة وهم يضحكون، وكان يحملهم في يده ليتمكنوا من رؤية المدينة من أعلى. وفي يوم كان هناك حدثا كبيرا في المدينة، وكان أهل المدينة يمشون على حبل مشدود على ارتفاع كبير. كانوا خائفين، لم يفهم جاليفر، وسأل الملك عما يحدث. أهل ليليبوت شجعان وأشداء، وما تراه أمامك أيها العملاق جاليفر هو اختبار الشجاعة والولاء. من ينجح في الاختبار يصبح وزير الدفاع. لكن يا مولاي هذا خطير، الحبل مرتفع جدا، ماذا لو سقطوا؟ قد يصابون بأذى أو يفقدون حياتهم. هل إثبات ولائهم أهم من حياتهم؟ لكن رعيتي شجعان وأشداء، وهي الطريقة الوحيدة لإثبات الشجاعة. فكر جاليفر قليلا وطلب من الوزير أن يحضر حبلا، ورحب الوزير بالمساعدة، فقد كان يكره هذا الاختبار. قطع جاليفر الحبل إلى قطع كثيرة وصنع شبكة للحماية، ووضع الشبكة تحت الحبل المشدود. هكذا، تفضلوا، الآن يمكن أن يشارك أهل البلدة دون أن يتعرضوا للخطر، وستحصل المملكة على وزير الدفاع. هلل الناس لاختراع جاليفر، وكافأه الملك بإزالة الكرة الحديدية من قدمه، وتجول جاليفر في الجزيرة بحرية، وكان سعيداً جداً. وبمرور الوقت أحبه الناس بشدة، وكان الملك يستشيره في أمور الحكم، وعرف بأمر جزيرة بليفوسكو المعادية. تعاركت ليليبوت وبليفوسكو لسنوات عديدة. سمع جاليفر كل القصص باهتمام شديد، وفي يوم تم استدعاء جاليفر إلى القصر. جاليفر، أرجوك ساعدنا، نتعرض لهجوم من بليفوسكو. أسرع جاليفر إلى الشاطئ ورأى أسطولاً يتجه نحو ليليبوت. كان أسطولاً حربياً، لقد كان غزواً، توجه نحو السفن ومعه حبال. وصدم الأعداء عندما رأوا جاليفر. ما هذا؟ كيف يكون بهذا الحجم؟ هجوم! توقفوا! لا فائدة! انسحاب! انسحاب! ربط جاليفر السفن بالحبال وسحبها خلفه بمنتهى السهولة. وصل بها إلى شاطئ ليليبوت. هلل الناس من أجل جاليفر، لقد أنقذ حياته. أحسنت يا لميول جاليفر، لكن لما توقفت؟ أحضر كل سفن الأعداء، وهكذا لن يتمكنوا من محارباتنا ثانية في المستقبل. لكن يا مولاي، هذا ليس عدلا، فقد يحتاجون السفن ليدافعوا عن أنفسهم ضد الأعداء. لقد أحضرت السفن التي هاجمتنا، ولكن البقية لم تغادر بليفوسكو، لا يمكن أن أحضرها. غضب الملك لأن جاليفر لم يطع أوامره. مر بعض الوقت وجاء الوزير يبحث عن جاليفر. جاليفر، اسمعني. أهلا يا وزير، لما تهمس إلي؟ لا يجب أن يعلم أحد بقدومي، جئت أبلغك برسالة مهمة. سمعت الملك وهو يناقش أمرك، إنه غاضب منك. لكن لماذا؟ لأنك لم تنفذ أوامره ولم تحضر كل السفن من بليفوسكو. أنصت إلي، عليك أن ترحل عن هنا حالا، لم تعد الجزيرة آمنة. لكن إلى أين أذهب؟ إلى بليفوسكو. سمعت أحد الرهائن في السجن قال إنه سيخبر ملك بليفوسكو عن أخلاقك الحميدة. أطلب منهم أن يبنوا لك قاربا لتعود به. إنهم أعداؤنا، لكنك صديقي وأنا قلق عليك. شكرا يا وزير، علي أن أغادر حالا، لن أنساك أبدا يا صديقي. لن أنساك أبدا أيضا أيها العملاق الطيب. رحل جاليفر سريعا إلى بليفوسكو، سار عبر البحر العميق ووصل إلى شاطئ بليفوسكو. وجد الملك واقفا ومعه جيشه بالكامل. مؤكد علموا أني قادم، لماذا لم يهاجمونني؟ مولاي، أنا لم آتي للقتال، أنا لميول جاليفر، وجئت إليك أطلب المساعدة. بالطبع، أنقذت سفننا وجنودنا، علي أن أشكرك يا جاليفر، أتمنى أن نكون أصدقاء. على الرحب يا مولاي. أعد مكانا لإقامة جاليفر. في اليوم التالي كان جاليفر واقفا على الشاطئ، وفجأة رأى شيئا طافيا على سطح المياه. هل هذا قارب؟ أسرع إلى الملك. على الفور أمر الملك أسطولة بالذهاب وإحضار القارب الطافي إلى الشاطئ، وطلب من رجاله أن يساعدوا جاليفر في إصلاح القارب، ووعده بأن يقدم له كل ما يحتاج. كان جاليفر سعيدا لأنه سيرى عائلته ثانية. استغرقوا أسبوعا في إصلاح القارب. كان القارب قويا وكبيرا بما يكفي، وأمر الملك بأن يملأ القارب بكل أنواع الطعام والشراب والفاكهة. لن أنسى كرمك هذا أبدا يا مولاي. أنت رجل شهم جدا يا جاليفر، ونحن أيضا لن ننساك. رحلة سعيدة يا صديقي. ودع جاليفر أهل بليفوسكو، وأصبح لديه قصصا مثيرة ليحكيها. وعندما وصل إلى البيت عانق زوجته وأولاده بشدة. وصل إلى نوتنغهامشاير في الرابع والعشرين من إبريل في العام 1702.